قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمته عليهم في شرعه لهم الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم سبحانه وتعالى ما أكرمه، أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجلنا، من أجل مصلحتنا، من أجل أن تستقيم دنيانا وترتبط بأخرانا، من أجل أن تستقيم دنيانا وأن ترتبط دنيانا بأخرانا. والناس يظنون أن هذا الدين فيه آثار وفيه أغلال، ومن انتفى الأمر الدين فاتته الملذات والشهوات، ولم يدركوا أن من رحمة الله بنا وفضله علينا وإحسانه إلينا أن أنزل الكتب وأن بين لنا ما يحب وما يبغض. والله عز وجل أخذ علينا الميثاق ونحن في عالم الذر من أبينا آدم، فمن امتثل أمر الله اجتمعت الواجبات عليه وصار في الطريق السليم الطريق الصحيح. ولذا يذكر الله أيضا عباده ما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته وإبلاغ دينه وقبوله منه. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وقوله تعالى: واتقوا الله، أمر بالمواظبة على التقوى في كل حال، ثم أعلمهم أنه يعلم ما يخترج في الضمائر من الأسرار والخواطر، فقال تعالى: إن الله